إذا كان رأيي لا يعجبك فهذا شأنك. أنا مدير نادي السيارات، والخادم الذي عينته من أجلك يثير المشاكل بين زملائه. قل له أن يغلق فمه وألا يحشر أنفه في شؤون الآخرين. قل له إن القواعد في نادي السيارات لن تتغير أبدا. ما يخطئ من الخدم سوف يصفع ويضرب بشدة. كان رايت يتكلم بانفعال، انطلقت الكلمات بسرعة وهو ينظر عبر النافذة، ولما التفت إلى أوديت لم يجدها على مقعدها. كانت قد نهضت والتقطت حقيبة يدها وتوجهت نحو الباب. قفز رايت من مكانه وأمسك بذراعها، لكنها جذبتها بعيدا وقالت: اتركني أوديت، اسمعيني، لا يمكن أن أستمر في علاقة مع شخص عنصري مثلك. أنا لا أفهم كيف قبلت بهذه العلاقة من الأساس. اطرد عبدون أو اضربه، افعل ما شئت فهذا لا يهمني، لكنك لن تراني بعد الآن. حاول أن يمسك بها لكنها تملصت بقوة، اندفعت خارج وصفقت الباب خلفها. عاد رايت إلى مقعده وجلس ببطء، أحس بدوار. لقد شرب اليوم كثيرا، كما أن الأحداث تتابعت بسرعة فلم يعد بمقدوره أن يلاحقها. أهي أوديت قد غضبت وهجرته لمجرد أنه اعترض على تصرفات عبدون؟ من يكون هذا العبدون حتى يؤثر في علاقته بأوديت؟ لماذا كل هذا الحماس من أجل خادم؟ خطرت له فكرة مزعجة طالما تهرب منها. لماذا تهتم أوديت بعبدون إلى هذا الحد؟ ما نوع العلاقة بينهما؟ هل يضاجعها هذا الزنجي؟ هل يرضي أوديت في الفراش بدرجة لا يتوقع معها أن تحتاج لعشيق آخر؟ كما أنها تكبر عبدون بسنوات. لم يستطع مستر رايت أن يطرد الهواجس تماما. بدت له علاقة أوديت بعبدون مستبعدة، لكنه تعلم من خبرته في الحياة أنه في علاقة الرجل بالمرأة لا شيء مؤكد ولا مستحيل. من أدراه؟ إن عبدون في النهاية شاب وسيم، وبعض النساء يثيرهن الرجل الأقل منهن، يشتهين الخادمة والسائق والسفرجي تماما كما يشتهي بعض الرجال الخادمات والطباخات. أغمض عينيه وعاد بظهره في المقعد، كان يحس بمرارة. لماذا انصرفت أوديت وتركته وحيدا؟ كان يطوق إلى مضاجعتها ولو مرة واحدة. إن مشاعره نحوها قوية لكنها مختلطة، إنه يحبها ويرفض ما تفعله، يعشقها ويكره ضعفه أمامها. أحيانا يندم لأنه لم يلتقي بها وهو أصغر سنا ليتزوجها ويقضي حياته معها، وأحيانا يتمنى لو أنه لم يلتقي بها إطلاقا. تذكر الحوار الأخير بينهما وراح يتساءل: لماذا تسخر أوديت مني؟ لماذا تحدثني بتعال؟ هل تظنني فاقدا للكرامة؟ إنها واثقة أنني لن أستغني عنها أبدا مهما قالت ومهما فعلت. إذا كانت تججر عشاقها من أنوفهم فيجب أن تفهم أنني مختلف. تزايد غضب مستر رايت بتأثير الشراب وقال لنفسه: حان الوقت لكي أتصرف كرجل. إذا كانت أوديت لا تريدني فلن أتوسل إليها حتى تستمر معي، لن أموت إذا هجرتني. اللعنة على كل ذلك. إنه لم يرتكب خطأ في حقها، هي التي غضبت بدون سبب. إذا توقعت أن يطاردها ويستعطفها كما فعل من قبل فهي واهمة. عاهد نفسه ألا يتصل بها مرة أخرى. عاد إلى بيته وهو يحس براحة للقرار الذي اتخذه. في اليوم التالي مارس عمله كالمعتاد، حاول أن يركز تفكيره في العمل، لكن أوديت راحت تقفز إلى مخيلته. رآها في 100 مشهد وسمع صوتها وهي تتكلم، وأحس بحرارة جسدها وهو يذوب في أحضانه. قال لنفسه: من الطبيعي أن أستغرق وقتا حتى أنساها. في المساء وهو يحتسي الويسكي في بار النادي راح يفكر بطريقة مختلفة. هل كان الخلاف مع أوديت يستحق كل ما حدث؟ ألم يبالغ في غضبه؟ وحتى لو كان موقفه صحيحا، حتى لو قرر أن يقطع علاقته بها، أليس من الخطأ أن يختفي هكذا فجأة؟ أليس رد فعله طفولي على نحو ما؟ لماذا لا يتصل بها ليوضح موقفه؟ لماذا لا يعلن أمامها أنه سيهجرها كما هجرته؟ لماذا لا يفاجئها بصلابته وتماسكه؟ لماذا لا يناقشها ويظهر خطأها؟ لو تحدث معها قليلا سيجعلها تندم على ما فعلته، ستدرك كم تسرعت وأخطأت. قرر أن يتصل بها، ليس لأنها أوحشته وليس ليطلب لقاءها، إنما فقط ليطلعها على قراره. سوف يلقنها درسا لن تنساه، سوف يصفع غرورها ببضع كلمات ويسفه ما فعلته، ثم يغلق السماعة ويتركها إلى الأبد. قام إلى التليفون وطلب الرقم، وما إن سمع صوتها حتى قال: أوديت، ماذا تريد؟ لقد فكرت في كلامك، أعتقد أنك على حق، علاقتنا يجب أن تنتهي. أوكي، هكذا ردت بهدوء، ثم أغلقت الخط. ظل مأخوذا، كان يتوقع منها أن تتكلم قليلا، أن تناقشه أو تغضب أو حتى تتشاجر. عندئذ كان سيلومها على فعلتها ويستمع إلى وجهة نظرها ويناقشها، لكنها لم تعطه فرصة. ظل مشوش التفكير. بعدما شرب كأسا أخرى نهض من مكانه وذهب إلى التليفون واتصل بها من جديد. هذه المرة لم ترد، ازداد اضطرابه واندفع يعاود الاتصال مرة أخرى. كان يضع السماعة على أذنه حتى ينقطع الصفير، ثم يضغط الزر ويطلب من جديد. عاد إلى مكانه على البار وشرب كأسا أخرى، ثم طلب الحساب وبذل مجهودا حتى لا يترنح. كان قد أفرط في الشراب، قاد سيارته وخرج من النادي، وبعد نصف ساعة كان واقفا أمام شقتها. دق الجرس عدة مرات، أخيرا انفتح الباب وظهرت أوديت. تقدم وتراجعت هي أمامه حتى دخل وأغلق الباب وراءه. عندئذ وجد نفسه يقول بنبرة غريبة كأنها تصدر من شخص آخر: أوديت، أنا أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته بالأمس، سامحيني أرجوك، لا تتركيني، أنا أحبك. صحيح أن محمود همام يفهم بصعوبة ولا يحسن التعبير عن أفكاره، لكنه في النهاية يحس بمشاعر عادية مثل بقية الناس. عندما توفي أبوه أصابته صدمة، ظل يبكي كالأطفال وهو يودعه إلى القبر. تذكر بحسرة كيف كان يعامله بحنان بالغ، وكيف صبر على فشله المتكرر في الدراسة وخيبته المزمنة، حتى المرتين التي فاض فيهما الكيل بالأبي من بلادته وقام بصفعه تبخرتا تماما في ذهن محمود، ولم يعد يتذكر إلا وجه أبيه وهو يتطلع إليه بمزيج من العطف وخيبة الأمل. أحس محمود أنه فقد سنده الأكبر في الحياة وأنه ضائع. كان حزنه على أبيه صادقا وعميقا، لكنه في نفس الوقت انتهز الفرصة وانقطع عن الذهاب إلى المدرسة. في البداية اعتبرت أمه انقطاعه نتيجة طبيعية لحزنه على أبيه، لكنها بعد أسبوعين كاملين لم يذهب خلالهما إلى المدرسة مرة واحدة قبلته على جبينه وهي تقدم له الإفطار في الفراش، ثم تطلعت إليه بنظرة مشفقة وقالت: يا ولدي الموت علينا حق، المفروض ترجع المدرسة وتجتهد وتحقق رغبة المرحوم، كان نفسه يشوفك ناجح في الإعدادية. تنهد محمود وأطرق في حزن، ثم صاح باستنكار: مدرسة إيه يا أمي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ أنا نفسيتي تعبانة جدا. ظلت أمه تلح عليه حتى يعود إلى الدراسة، وفي النهاية قال لها ليغلق النقاش: طيب خليها بظروفها. بعد ذلك صار محمود إرضاء لأمه وتفاديا لإلحاحها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر، ينزل في موعد المدرسة ثم يزوغ كعادته فيذهب إلى المقهى أو يلعب كرة في المثلث حتى ينتهي اليوم، فيحمل كتبه ويرجع إلى البيت. شيئا فشيئا لم تعد أمه تلومه على غيابه عن المدرسة، استسلمت. لقد تسببت وفاة زوجها المفاجئة في أزمة طاحنة لم تترك لها فائضا للاهتمام بمحمود الذي كانت تعلم أن انقطاعه عن الدراسة أمر حتمي لكنه مؤجل. إن لم يحدث اليوم سيحدث غدا. ربما فكرت أن المصاريف التي تبددها بلا جدوى على تعليم محمود الكسلان ستفيدها في الإنفاق على ما هو أجدى. لم تعد أم سعيد تكلم محمود في موضوع الدراسة إطلاقا. حدث بين الابن والأم نوع من التعايش السلمي، التواطؤ، التقبل المتبادل الصامت لأمر مفهوم ضمنا. عندما جاء كومانوس يطلب اثنين من أبناء المرحوم للعمل معه في نادي السيارات، تحمس محمود واستبشر خيرا، لأن عمله في نادي السيارات سيغلق ملف الدراسة إلى الأبد. لا يعقل أن يطلب أحد منه الذهاب إلى المدرسة بعد أن أصبح موظفا محترما. قبل أن يتسلم محمود العمل، استمع إلى نصائح أمه وأخيه كامل بانتباه، وقد بدأ على وجهه الأسود ما يشبه الرضا. قال كامل: يا محمود، الشغل مختلف عن الدراسة. في الشغل ما فيش تزويغ، لو زوغت من الشغل مرة واحدة يطردوك فورا. وقالت أمه: يا ولدي، أنت داخل في الشغل على ناس يعرفوك لأول مرة، خليك ظريف ومؤدب. إذا حد قالك كلمة غلط امسك نفسك، ربنا أعطاك قوة، لو ضربت حد ممكن تموته وتبقى مصيبة. ربنا يحميك يا ابني. لم يكن يحتاج إلى هذه النصائح، لأنه قرر أن يبذل كل مجهوده في العمل. منذ اليوم الأول أحس محمود براحة عظيمة، كأنما ولد من جديد. أخيرا بدأ ينعم بالحياة التي طالما تمناها. يستيقظ من نومه ساعة الظهر، فتحضر له أمه الإفطار في الفراش. يتحدثان في أمور عابرة حتى ينتهي من الأكل. بعد ذلك يشرب كوبين من الشاي، واحد باللبن وواحد بالنعناع، يعقبها بفنجانين من القهوة المضبوطة المغلية. بعد أن يستوثق محمود تماما من صفاء ذهنه وروقان مزاجه، وليس قبل ذلك أبدا، ينهض من فراشه ليبدأ دورته اليومية التي مهما كانت الظروف لابد له أن يتمها كاملة غير منقوصة قبل أن ينزل لمواجهة العالم. يستحم فيغسل جسده جزءا جزءا بعناية وإخلاص، ثم يحلق ذقنه أكثر من مرة حتى تصير ناعمة كالحرير، ويجتهد في تصفيف شعره الأكرت باستعمال البرايانتين الإنجليزي ماركت سمارت ليحافظ على شكل الكاريه الذي يقسم رأسه إلى ثلث وثلثين بينما فرق عريض على الجانب الأيمن. بعد ذلك يرتدي أكثر ثيابه أناقة، ويبخ على جسده عدة زخات من زجاجة العطر أول سبايس، ثم يقبل رأس أمه ويديها ويخرج. ما إن يصل إلى نادي السيارات حتى يصعد إلى الفستيير فوق السطح حتى يخلع ثيابه مرة أخرى ويعلقها بعناية بالغة على المشجب، ثم يرتدي اليونيفورم، بنطلون أسود ضيق يبرز ساقيه القويتين، وعلى جانبه خطان عريضان باللون الأحمر مثل زي الفرسان، وجاكتة مطرزة بالقصب ضيقة تبرز جسده الفارعة وصدره الفسيح وعضلاته المفتولة، وعلى رأسه طربوش أحمر أنيق. يخرج من باب النادي بهذا الزي ويمشي في شارع قصر نيل بخطوات واسعة استعراضية حتى يصل إلى الجراج الموجود في شارع ضيق خلف النادي من ناحية ميدان الإسماعيلية. هناك يجلس محمود بزيه المزركش بجوار عم مصطفى السائق العجوز. يظل الاثنان رابضين في حالة استعداد، يتجذبان أطراف الحديث ويشربان أقداح الشاي الواحدة تلو الآخر حتى يرن جرس التليفون في الجراج، ويخبرهم التليفونست بأمر توصيل إلى أحد أعضاء النادي. عندئذ ينطلق محمود فورا ويأخذ الطلبة من ركاب الطباخ، بينما يتولى عم مصطفى إخراج السيارة ستروين البيكاب من الجراج، ويأخذ محمود جواره وينطلقان إلى عنوان الزبون. منذ اليوم الأول بدأ عم مصطفى السائق يلقنه أسرار العمل. قال: يا محمود، طريقة تقديمك الطلب أهم من الطلب نفسه. مش فاهم. وانت بتقدم الطلب لازم تبتسم وتوطي صوتك وتنحني قدام الزبون وانت مسبل عينك. ليه ده كله؟ يا ابني اسمع الكلام، أهم شيء عند أعضاء النادي إنهم يحسوا بأنهم مهمين جدا. برستيج عندهم أهم من الأكل والشرب. كلما أعطيتهم برستيج أعطوك بقشيش. كانت مشاوير التوصيل كلها إلى بيوت أعضاء النادي في جاردن سيتي أو الزمالك أو المعادي، وأحيانا في مصر الجديدة. كانوا عادة يطلبون عشاء أو جاتو أو تورتات من التي يبرع الشيف ركابي في صنعها. في أحيان كثيرة يكونون في جلسة شراب وتنفد الخمر، فيطلبون من النادي زجاجة ويسكي مع مزات ساخنة وباردة. يوما بعد يوم ببطء أخذ محمود يتعلم قواعد العمل. يأخذ الطلبة ويصعد إلى شقة الزبون، يدق جرس الباب ويبتعد خطوتين إلى الخلف. يفتح السفرجي أو الخادمة فيطلب محمود منهما رؤية البيه أو الهانم. ما إن يظهر أحدهما حتى يتقدم محمود نحوه بخطوة رياضية فسيحة، ثم ينحني باحترام ويقول بصوت عميق ونبرة تبجيل: مساء الخير يا سعادة البيك، نادي السيارات. في حالة الأجانب كان يقول جملة فرنسية واحدة عرجاء تعلمها من عم مصطفى بعد جهد جهيد: بونسوار ميسيو، أوتومبيل كلوب. يتسلم السفرجي منه الطلب بينما يوقع الزبون على الفاتورة وقد يدفع قيمتها نقدا. في معظم الأحوال كان محمود يتقاضى بقشيشا مرسيا، ورقة نقدية يناولها له البيك أو الهانم بإصبعين وقد بدا عليهما الرضا. كان وجهه الشاب النضر وبشرته السوداء الأبنوسية، أسنانه الناصعة التي تتلألأ عندما يبتسم، جسده العملاق الممشوق وعضلاته البارزة، ثيابه المزركشة المطرزة التي تجعله أشبه بمصارع ثيران أو فارس من سلاح الخيال في عرض عسكري، انحناءاته المتكررة المهيبة الجديرة بالبلاط الملكي، كل ذلك كان يثير إعجاب الزبائن ويضاعف من إحساسهم بالأهمية فيجزلون له العطاء. كان يقتسم البقشيش مع عم مصطفى ثم يقتسم نصيبه مع أمه، ودائما يتبقى له ما يكفي للإنفاق على نزاهته مع صديقه فوزي. بات محمود يعمل ويكسب ويساعد في مصروفات البيت، وصار يتحرك برصانة ويدلي بآرائه في شتى الموضوعات بثقة، بل إنه صار يتعمد قبل أن ينزل من البيت أن يسأل أمه إن كانت تحتاج إلى أي شيء. لقد أصبح رجلا مسؤولا عن أسرته، حتى عندما يستيقظ متأخرا في الصباح وتحضر له أمه الإفطار في فراشه كان يحس بأنه صاحب حق في هذا التدليل. غير أن عمل محمود في نادي السيارات قد فتح عينيه على حقيقة أخرى، أن هناك عالما آخر مختلفا عن شارع السد الجواني والمثلث ومطحن الرمالي ومدرسة علي عبد اللطيف الإعدادية، عالم فخم ملون مفعم بالبهجة لم يتخيل وجوده قط. اكتشف أن هناك متعة أكبر بكثير من الكرة والتزويغ والقبولات المختلسة مع صديقاته التلميذات في ظلام السينما، أن أعضاء النادي يعيشون في شقق أقرب إلى القصور ويرتدون ثيابا أنيقة مثل نجوم السينما. بدأ محمود يتساءل: كيف يمكن لبعض الناس أن يكونوا أغنياء بهذا الشكل؟ من أين وكيف يأتون بكل هذا المال؟ هؤلاء أغنياء أولاد أغنياء يا محمود، لا يعرفون الشقاء الذي نعرفه، مشكلتهم الوحيدة في الدنيا كيف ينفقون ويستمتعون. هكذا قال عم مصطفى بلهجة وسطى بين السخرية والمرارة. مع الأيام أصبح لمحمود مجموعة من الزبائن يعرفونه ويعرفهم. هؤلاء يطلبون من النادي كثيرا. ثروة بيك الجريدلي الذي لا ينقطع أبدا عن إقامة سهرات لأصدقائه، يلعبون البوكر، وعادة ما ينفد منهم الخمرة فيطلبون زجاجة ويسكي ومزات من النادي. ميسيو باباسيان العجوز الأرميني صاحب محلات الساعات الشهيرة في ميدان العتبة، وهو أرمل عجوز يعيش وحده في شارع الديوان بجاردن سيتي، وعادة ما يطلب العشاء من النادي. أحمد فضالي المخرج السينمائي المعروف زير النساء الذي يصطحب عشيقاته إلى الجرسونيرا الخاصة به في شارع الشواربي، عادة ما يطلب عشاء لفردين وزجاجة من النبيذ الفرنسي الفاخر. يفتح الباب بنفسه لأنه يكون قد صرف الخدم. يرتدي دائما روبا حريريا على جسده العاري ويتسلم الطلب بينما عشيقته تنتظره بالداخل. ألطف الزبائن جميعا كانت مدام خشاب، سيدة إنجليزية قصيرة وممتلئة، جاوزت 60 قطعا، تصبغ شعرها بالأسود وتترك خصلة كبيرة بيضاء عند مقدمة الرأس. تزوجت من صاحب أطيان مصري اسمه سامي خشاب ولم تنجب منه، ولما مات عاشت وحدها في شقتها الفسيحة بالزمالك. منذ اللحظة الأولى ارتاح محمود إليها، أحب وجهها الأمومية وابتسامتها الدائمة اللطيفة ولغتها العربية الركيكة. كلما أحضر لها تورتة الفواكه التي تعشقها كانت تحييه بحرارة وتتبادل معه الحديث بود وهو واقف أمام الباب. كانت مدام خشاب تسأله عن أخبار أسرته فيخبرها أولا بأول. تنصت باهتمام، وفي النهاية تتنهد ثم تمنحه بقشيشا كبيرا وتقول: برافو يا محمود، انت رجل، خلي بالك من أمك وأخواتك. عندما أخبرها بأن أخته صالحة نجحت في امتحان نصف السنة، هنأته بحرارة ونفحته البقشيش المعتاد وفوقه جنيها كاملا لأخته صالحة، حلاوة النجاح. فرحت صالحة بالجنيه، لكنها اندهشت لأن مدام خشاب لا تعرفها. لكن محمود حدثها عن طيبة هذه السيدة التي بالرغم من كونها إنجليزية فإنها تحب مصر والمصريين، كما أنها كريمة وسخية مثل أولاد البلد. بعد ذلك بأيام ذهب محمود ليوصل تورتة الفواكه كالعادة إلى مدام خشاب، أخذت منه الطلبة وتحدثا ومنحته البقشيشة وشكرها كالمعتاد. قبل أن يستدير لينصرف هتفت كأنها تذكرت شيئا. لحظة واحدة. دخلت إلى الشقة غابت دقائق، ثم عادت تجر حقيبة ثقيلة على الأرض وقالت: محمود انت زي ابني صح؟ هز محمود رأسه فاستطردت. دول قمصان وبنطلونات وجاكيتات شيك جدا، كلهم على مقاسك، خدهم أرجوك ما تكسفنيش. كان الموقف مفاجئا خاطفا أكبر من قدرة محمود البطيئة على الاستيعاب، لكن نظرة مدام خشاب الأمومية وابتسامتها الحانية قضيتا على تردده، فانحنى وحمل الحقيبة بيد واحدة وشكرها بحرارة. فتح له عم مصطفى مؤخرة السيارة فوضع الحقيبة فيها، ولما عاد إلى البيت وجد أمه ساهرة كعادتها تنتظره. لما رأت معه الحقيبة اندهشت وسألته عنها. ابتسم محمود وقال: أنا جعان، أكل الأول وأحكي لك. أثناء العشاء التهم كمية كبيرة من البيض بالبسطرمة، وفي النهاية راح يمسح البواقي من على الطبق بلقمة كبيرة، ثم انتقل إلى الحلو، سندوتشان كبيران من الخبز الفينو محشوان بالقشطة وعسل النحل. قام ليغسل يده ثم عاد وجلس بجوار أمه وبدأ يرشف من كوب الشاي ويحكي لها عن طيبة مدام خشاب وحبها له، ثم أخبرها بموضوع الحقيبة. لم تعلق أمه فتشجع محمود ونهض وفتح الحقيبة وبدأ يستعرض الملابس، فوجدها أنيقة فعلا، قمصان وبنطلونات وثلاث بدل كلها على مقاسه. كانت أمه تتابع ما يفعله بنظرة ساهمة وقد بدت غير منتبهة، لكنها عندما أمسك بقميص أزرق بياقة بيضاء وفرده أمامها قائلا: شايف القميص الحلو ده؟ هنا فقط فجأة صرخت أم سعيد بصوت متقطع كأنها تولول: منك لله يا محمود. ألقى محمود بالقميص واندفع نحوها قائلا: مالك يا أمي، خلتنا شحاتين على آخر الزمن. شحاتين إيه؟ دي مدام خشاب ست طيبة جدا. ست طيبة تقوم تاخد منها هدوم قديمة؟ يا أمي دي هدوم أحسن من الجديدة، مش هيعرف حد أبدا إنها ملبوسة. حتى لو ما حدش عارف إزاي تقبل على نفسك الشحاتة؟ يا أمي أنا مش فاهم سبب غضبك. لن تفهم أبدا لأنك غبي، أغبى خلق الله، أنت حمار حصاوي. أفلتت الكلمة منها، ساد صمت عميق وأطرق محمود وهو جالس بجوارها كأنه كلب مذنب عاقبه صاحبه للتو. مدت أم سعيد يدها واحتضنته بقوة ثم همست: يا ولدي أنا أسفة، لا تغضب مني. هز رأسه وتمتم: ولا يهمك. زادت وداعته من إحساسها بالذنب فقبلته على جبينه وقالت كأنها تهدهده: ولدي نحن من أسرة كبيرة، أسياد، أولاد عز، كان عندنا ثروة راحت وبقينا فقراء، نشأ ونشتغل لكن ما نمدش إيدينا لحد أبدا، ليس لدينا إلا كرامتنا لا يمكن أن نفرط فيها. إياك يا محمود تقبل حسنة من حد أبدا. تشجع محمود وقال ببراءة طفل يريد أن يعرف: أليست هذه الحقيبة مثل البقشيش الذي أخذه من الزبائن؟ لا يا ولدي، البقشيش غير الحسنة، البقشيش تقدير على عملك، أما الحسنة بنديها للشحاتين. صاد الصمت من جديد، ثم نهضت أم سعيد ووقفت أمامه وقالت: يا محمود أنت بتحبني؟ طبعا يا أمي، لو كنت بتحبيني لازم ترجع الحاجات دي للست الخواجاية. ظل محمود يحدق فيها وبدأنه لم يستوعب. قالت أمه: وحياة المرحوم أبوك تسمع الكلام وتريح بالي. في اليوم التالي اتفق محمود مع عم مصطفى، وبعد أن أوصل الطلب الأول بدلا من العودة إلى النادي مباشرة، أرج به عم مصطفى على بيته في شارع السد، حيث أحضر الحقيبة ووضعها في السيارة، ثم انطلقا إلى بيت مدام خشاب في الزمالك. وضع محمود الحقيبة على الأرض بجواره أمام الباب ودق الجرس. بعد قليل ظهرت مدام خشاب في روب حريري، بانت الدهشة على وجهها، لكنها سرعان ما ابتسمت وقالت: خير يا محمود. رد محمود فورا: مدام خشاب، شكرا على الهدية، لكني لا أستطيع أن أخذها. إيه السبب؟ السبب إن أمي غضبت. ولماذا غضبت أمك؟ أمي تقول إحنا مش شحاتين عشان ناخد منك حسنة. أوه، هكذا صاحت وتمتمت بكلمات إنجليزية لم يفهمها، ثم انحنت وجرت الحقيبة إلى الداخل وأغلقت الباب بدون أن توجه إليه كلمة. أدرك محمود أنها غضبت فأحس بضيق، كاد أن يندم لأنه أعاد الحقيبة، لكنه لما استحضر وجه أمه الحنون الحزين تأكد أنه لم يكن لديه اختيار. في اليوم التالي بدأ إحساسه بالذنب يثقل عليه، يجب أن يتكلم مع مدام خشاب، أن يشرح لها ما حدث، أن يعتذر إليها ويرجوها ألا تغضب منه. سيقول إنه يحبها ويعرف أنها تحبه مثل ابنها، لكنه اضطر رغما عنه إلى تنفيذ رغبة أمه وأعاد الحقيبة. مرت أيام ومحمود ينتظر أن تطلب مدام خشاب حلوياتها المفضلة حتى يشرح لها الموقف، لكنها على مدى أسبوع كامل لم تتصل لتطلب شيئا. حكى محمود ما حدث لمصطفى العجوز الذي هز رأسه وهو ممسك بعجلة القيادة وقال: معلوم، مدام خشاب حقها تغضب، حنت عليك وانت كسفتها. ما باليد حيلة يا عم مصطفى، تصدق بالله أمك برضو عندها حق، أنتم الهمامية أسياد الصعيد كيف تأخذون حسنة؟ يا عم مصطفى حيرتني، أنت مع مين؟ هز عم مصطفى رأسه وفكر قليلا ثم قال: اسمع يا محمود، أنت عاوز تصالح مدام خشاب؟ طبعا. خلاص، روح اشتري صحبة ورد جميلة وقدمها لها. بانت الحيرة على وجه محمود ودمدم قائلا: ورد ايه وفل ايه يا عم مصطفى؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اسمع كلامي يا محمود، الخواجات يحبون الورد جدا، اجمل حاجة تجيبها لأي خواجاية صحبة ورد. كان محمود يثق في عم مصطفى كما انه لم يكن في حالة ذهنية تسمح له بتحليل الفكرة. انتظر حتى الثلاثاء يوم عطلته، وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر كان يقف أمام شقة مدام خشاب وقد ارتدى طقم الخروج الفاخر الذي اشتراه من محل شهلون، بنطلون أسود وقميص أبيض وجاكيت رصاصي من القطيفة، وهو يحمل في يده باقة من الورد القرنفل الأبيض والأحمر. دق الجرس، مرت دقيقتان بغير أن ينفتح الباب، ضغط الجرس مرة أخرى لكن المكان ظل غارقا في الصمت. بعد قليل تأكد لمحمود أن مدام خشاب غير موجودة أو أنها لا تريد أن تفتح، استدار لينصرف لكنه سمع وقع خطوات تقترب، أحكم قبضته اليسرى على باقة الورد ورسم ابتسامة عريضة على وجهه وتقدم حتى صار في مواجهة الباب. كان يحس برهبة لكنه أيضا كان مستعدا لكل الاحتمالات. كامل: عجزت عن النوم، كنت منفعلا لأقصى درجة، لماذا اكتسبت حياتي إيقاعا متصاعدا على هذا النحو؟ لماذا أتحول فجأة من حال إلى حال؟ كأنني مدفوع رغما عني في طريق محدد، كأنني أقطع خطوات معدة سلفا لتقودني إلى نهاية محتومة. كل ما حدث لي بدا غامضا. أنا أعمل في النادي وألتقي بالأمير، هل جاء الأمير شامل إلى المخزن بالصدفة؟ أليس من الغريب أن يأتي ليتفقد النبيذ بنفسه؟ ألم يكن بإمكانه أن يطلب قائمة النبيذ فترسل إليه فورا؟ لماذا دعاني إلى الغداء في قصره؟ هل يهمه أمري إلى هذه الدرجة؟ من أكون حتى يسعى ابن الملك إلى صداقتي؟ لماذا توسط حتى أعطي درسا لابنتي مستر رايت؟ لماذا يريد أن يساعدني؟ الأغرب من كل ذلك، كيف عرف الأمير بدوري في المقاومة؟ لقد قال لي بالحرف: بفضل ما تفعله أنت وزملاؤك سوف يتحقق الجلاء. هل كانت جملة عابرة بريئة قالها عفو الخاطر، أم أنه يعرف كل شيء؟ أسئلة كثيرة والإجابة دائما ربما. ربما يكون ما حدث تلقائيا، وربما يكون مدبرا بعناية. ظللت مستلقيا في الفراش أفكر وأدخن، ولما ارتفع أذان الفجر كنت منهكا، فسقطت في نعاس ثقيل لمدة ساعتين ثم استيقظت. كان موعدي مع مستر رايت في 9 صباحا. حاولت أن أبدو في مظهر لائق، لمعت حذائي حتى أصبح مصقولا كالمرأة. كويت القميص والبذلة بنفسي، مسحت الطربوش بالفرشاة أكثر من مرة. وصلت قبل الموعد بدقائق. حياني عم خليل الفراش ثم ابتسم وهمس: ربنا يعينك يا كامل، خواجة رايت أرزى الخلق الله. في 9 تماما كنت أدق الباب، جاءني صوت مستر رايت حازما: ادخل. لا يبتسم مستر رايت إلا نادرا، يطالعك دائما بوجه عابس ونظرة جادة متفحصة. قال بالإنجليزية: كيف حالك؟ جيد شكرا يا سيدي. أشار إلي بالجلوس ثم أشعل غليونه ونفث سحابة معطرة وقال: سمو الأمير شامل رشحك لتعطي ابنتي درسا في اللغة العربية. بكل سرور يا سيدي. ابنتي ميتسي تلقت تعليمها الأساسي في لندن، ثم قررت لسبب لا أفهمه أن تعيش في مصر، وهي الآن تدرس الدراما في الجامعة الأمريكية. لديها معرفة بسيطة باللغة العربية، لكنها تحتاج إلى دروس حتى تتكلم وتكتب. اطمئن، ستتكلم وتكتب العربية بطلاقة. هكذا قلت بمرح. تطلع إلي مستر رايت بنظرة باردة، كأنما يرسل إلي إشارة أنني تجاوزت حدودي. قال بلهجة رسمية: لقد اخترت يومي الثلاثاء والجمعة لأن ميتسي ليس لديها محاضرات صباحية في هذين اليومين، ستبدأ معها من اليوم. هززت رأسي موافقا، نظر في ساعته ونفث سحابة جديدة من الدخان المعطر صنعت غيمة حول وجهه، ثم قال: عشت في مصر 20 عاما، ومع ذلك كثيرا ما يبدو لي سلوك المصريين غريبا. لا أفهم مثلا لماذا يتمسك المصريون باستعمال لغة معقدة وميتة مثل اللغة الفصحى. قلت بدون تفكير: لأن اللغة العربية تحمل تاريخنا وتوحد بين الشعوب العربية، كما أنها لغة القرآن. يا لها من أوهام. لم أرد، كان الحوار يتجه إلى منحى لم أتوقعه. ابتسم مستر رايت وسأل بلهجة مستفزة: لماذا لا تكتبون بالعامية التي تتكلمون بها؟ العامية ليست لغة، إنها لهجة دارجة للحديث. هذا الوضع ليس قاصرا علينا، شعوب كثيرة لديها لغة مكتوبة ولهجة دارجة للحديث. الفرنسيون والأمريكيون لديهم مثلنا لهجات دارجة مختلفة عن اللغتين الفرنسية والإنجليزية. هز مستر رايت رأسه ليبين أنه غير مقتنع، ثم أضاف: لن يتقدم المصريون أبدا ما داموا يتمسكون بالعربية الفصحى العقيمة. أجبته بدون تفكير: الفصحى ليست عقيمة، بل هي من أغنى اللغات الحية، كما أن اللغة ليست السبب في تأخر مصر. مصر متأخرة لأنها محتلة. بدت في عينيه الزرقاوين نظرة مستهجنة، ثم قال: لولا ما تسميه أنت احتلال لكانت بلادك لا زالت في العصور الوسطى. نحن لم نطلب مساعدة من أحد، كما أنني لا أعتقد أن بريطانيا تحتل مصر من أجل أغراض خيرية. تطلع إلي باستخفاف وقال: هل تعتقد أن المصريين قادرون على حكم نفسهم؟ لقد حكم المصريون العالم منذ قرون طويلة. طبعا ليس أمامكم إلا أن تتباهوا بالتاريخ، لأن الحاضر لا يبعث على الفخر، تدهور الحياة في مصر مسؤول عنه الاحتلال الذي ينهب مواردها بانتظام. يجب على المصريين أولا أن يتعلموا كيف يفكرون ويعملون بطريقة صحيحة قبل أن يطالبوا بالاستقلال. هذا الرجل كريه وغريب، نفس الوقاحة التي تعامل بها أول مرة معنا أنا وأمي. ما مناسبة هذا الكلام؟ إذا كان يحتقر المصريين إلى هذا الحد فلماذا يعيش في بلادهم؟ إنه حتى لم يصافحني، لم يوجه إلي كلمة شكر، حتى لو كان الدرس مدفوع الأجر. أليس من قواعد التهذيب أن يشكرني؟ أحسست بغيظ. خطر لي أن أدافع عن نفسي، سأقول له رأيي في شخصيته وليذهب النادي إلى الجحيم. بذلت مجهودا كبيرا حتى لا أقدم على تصرف أندم عليه. فجأة خطر لي أن ما يفعله ليس تلقائيا، إنه يريد تحقيق غرض معين، وربما يريد أن ينتقم مني لأن أمي وبخته عندما قابلناه أول مرة. ربما لا يريدني أن أدرس لابنته من الأساس، ربما فرضني الأمير عليه فهو يستفزني بهذه المناقشة حتى أتورط في الإساءة إليه، عندئذ لن ينومه الأمير إذا طردني. قررت ألا أستجيب للاستفزاز، قمت من مكاني وقلت بهدوء: مستر رايت، متى أبدأ الدرس؟ عندما تستعد ميتسي. ومتى تكون الآنسة ميتسي مستعدة؟ قال بلهجته المتغطرسة: انتظر في الخارج، سوف يأخذك خليل إليها بعد قليل. خرجت وانتظرت في الخارج نحو ربع ساعة، ثم جاء عم خليل ليصطحبني. استقللنا المصعد إلى الدور الأخير، توجهنا إلى حجرة صغيرة بجوار صالة القمار. حاولت أن أسيطر على مشاعري حتى أتخلص من التأثير السلبي للقائي مع رايت. قلت لنفسي: لو أن الآنسة ميتسي ورثت عن أبيها غروره ووقاحته فلن أعطيها دروسا حتى لو ألقيت على رأسها أكياس من الذهب. فتح خليل الباب فانفرج ببطء. كانت الآنسة ميتسي جالسة خلف مائدة صغيرة مستديرة بجوار النافذة. اقتربت منها وقلت بالإنجليزية: صباح الخير. قامت وصافحتني بود ثم ابتسمت وقالت: هلو، اسمي ميتسي رايت، أشكرك لأنك قبلت أن تساعدني في تعلم العربية. مر أسبوع كامل بغير أن يتلقى عبدون أي عقاب. ظل يروح ويجيء ويتكلم ويضحك ويمارس عمله بطريقة عادية. عندئذ راح الخدم يرددون بعصبية: اصبروا، الكو سيسحقه كالصرصار، سيجعله عبرة لمن يعتبر. على أن أسبوع آخر مر ولم يحدث شيء لعبدون. عندئذ أحسوا بارتباك وحيرة، بدأوا يرون الأمر من زاوية مختلفة. إذا كان عبدون قادرا على أن ينتقد الكو علنا ويستمر في عمله أسبوعين بغير أن يلحق به أذى، فهو بالقطع ليس مجنونا ولا طائشا كما تصوروا، إنه يعرف جيدا ما يفعله. هناك شيء غامض، لماذا لا يعاقب الكو من تطاول عليه؟ لقد جاء الكو إلى النادي وبدا من غضبه أنه عرف بفعلة عبدون، وبرغم ذلك لم يمسه سوء. ماذا جرى للدنيا؟ لو أن أحدا أخبرهم بذلك من قبل لما صدقوه. هل أصاب الكو ضعف مفاجئ؟ أم أن عبدون يتمتع بحماية شخص ما أقوى من الكو؟ ثمة تفسير وحيد قد يريحهم، أن يكون عبدون متسوسا من الكو. محتمل جدا، إن مؤامرات الكو لا تنتهي، هي آخر حيله الجهنمية، أن يدس بينهم من يتطاول عليه ويتركه بلا عقاب حتى يختبر ولاءهم. في المقهى تبنى كرار السفرجي هذه الفكرة وقال لزملائه: احترسوا، الولد عبدون جاسوس، اوعى يجرجركم في الكلام لا تروحوا في 60 داهية. رد بعض الجالسين: معلوم، طبعا فاهمين يا كرارة. أشار بحر البارمان بإصبعه علامة النفي، كان جالسا كعادته يدخن الشيشة. أخرج دفعة كثيفة من الدخان ثم قال: يا جماعة شغلوا مخكم، هو الكو محتاج يبعت عبدون، ما هو عارف عننا كل حاجة، ده عنده جواسيس إلولو دبة النملة. سأله كرارة بضيق: يعني رأيك من وراء عبدون؟ مفيش حد وراه. ازاي؟ الواد بيتصرف من دماغه. مستحيل. انضم سماحي المرمطوني لبحر وقال: يا جماعة، عبدون بيدافع عن الحق، احنا مستغربين لاننا تعودنا نسكت على حقوقنا. علت اصوات معترضة: حتى انت يا سماحي دماغك باظت؟ بلاش الكلام ده يا سماحي، لا تروح في داهية. الواد عبدون جاسوس وبكرة تشوفه. في الأسبوع الثالث امتنعوا عن مناقشة موضوع عبدون. عندما يلتقون كانوا يتظاهرون بالاهتمام بأشياء أخرى، يتكلمون ويتبادلون الدعابات ويضحكون، لكن شيئا ما في داخلهم تغير. باستثناء بحر وسماحي وبضعة متعاطفين، أحس الخدم بكراهية لعبدون. إنه يدفعهم إلى المجهول، يتحداهم. إذا كان يتطاول على الكو ويفلت من العقاب، فما ضرورة إذعانهم للكو؟ ولماذا تحملوا جبروته سنوات طويلة؟ إن حياتهم قد تأسست على حقيقة واحدة، أن الكو قوة طاغية لا قبل لهم بها. لو اهتز إيمانهم بذلك سيتغير كل شيء. إن صورة الكو الجبار الراسخة في أذهانهم بقدر ما ترعبهم تطمئنهم. الكو يقسو عليهم ويظلمهم، لكنه أيضا يحافظ على قواعد حياتهم، يحميهم ويمنحهم الإحساس بالأمن. أثناء الأزمات يلوذون بالكو كما يتعلق الطفل بأمه في الزحام، يستقون به، يطمئنون إلى أنه سيضع الأمور في نصابها. كأن الكو رجل وهم زوجته المطيعات. إذا ألم بهم خطر أو وقعوا في مشكلة كانوا يرددون بثقة وزهو: الكو عمره ما يعجب الحال المايل، سترون بأنفسكم ما سيفعله. ما يقلقهم الآن أن القواعد تتغير، لم تعد الأسباب تؤدي إلى النتائج، ثمت أشياء غامضة تحدث خلف الأبواب المغلقة. إن الكو يعرف ولا يعاقب عبدون على تطاوله. ها هم بحر وسماحي وربما آخرون يجاهرون بتأييدهم لعبدون، فماذا سيفعل الكو بهم؟ لو تركهم أيضا بدون عقاب ستكون مهزلة، سيكون ذلك غير منطقي، فلا يعقل أن يعاقب الفرع ويترك الأصل. كأنما انتقلت هواجس الخدم إلى الكو، فرد عليهم بحملات شرسة متلاحقة. صار يفتش على النادي كل يوم، صار يتفحص المكان بعينين لامعتين تضيئان وسط وجهه الأسود، فيبدو كحيوان مفترس جائع يبحث عن فريسة. لم يعد يتحقق من الخطأ أو يبحث عن دليل الإهمال. صار الكو يتذرع بأي شيء حتى يعاقبهم، مجرد نظرة لا تعجبه أو بطء في الاستجابة للأمر. يميل الكو إلى حميد فينقض على الضحية ويصفعه بقوة ويركله بقدمه. كان الخدم عادة يتلقون العقاب كأنه قدر لا مفر منه، يتحملون الضربات في صمت أو يتوسلون إلى الكو ليعفو عنهم. الآن بدأت ظاهرة غريبة، صار الخادم المعاقب عندما يضربه حميد تصدر عنه علامة اعتراض، يدمدم بكلمة أو يحرك يده كأنما يتظلم. هذا الاحتجاج الهين الذي يكاد لا يلاحظ كان يحمل رسالة ضمنية، جملة تتكرر ولا ينطق بها أحد. كأن الخادم المعاقب يقول للكو: أنت تضربني على أهون سبب، بينما عبدون هاجمك أمامنا جميعا ولم تفعل له شيئا. هذه الرسالة كانت تصل إلى الكو، فيربد وجهه الأسود ويجز على أسنانه ويأمر بتشديد الضرب. هذه الروح الموتورة المتربصة انتقلت من الكو إلى ثلاثة من رؤساء الخدم: ركاب الطباخ والمتر شاكر ويوسف طربوش. بدأوا بدورهم يطبقون سياسة صارمة عنيفة. صاروا متحفزين، مشحونين بالغضب، يتمنون لو أن أحدا من مرؤوسيهم ارتكب أقل هفوة حتى يوبخوه ويشتموه ويخصموا من بقشيشه. صار يوسف طربوش يتربص بالعمال في صالة القمار، فإذا أخطأ أحدهم توجه إليه وقال بهدوء: مخصوم منك يومين، أنا هعرف ربيك. المتر شاكر صار ينكل بمرؤوسيه لأقل هفوة، ينطق بالعقاب ثم يمضي بعيدا ويتجاهل توسل السفرجي المذنب. أما الشيف ركابي فكان إذا عقب أحد العاملين في المطبخ يتطلع إلى بقية العاملين ويصنع بإصبعه حركة بذيئة ثم يشقر ويصيح: الله يا ولد الكلب، كل يوم من ده مش انتوا عاملين رجالة وماشيين ورا عبدون؟ اشربوا. استمرت حملات التفتيش اليومية، وتزايد البطش العشوائي بالخدم، فسادت بينهم حالة من الكآبة. أصبحوا يعملون وهم واجمون متوجسون، يتوقعون التنكيل في أي لحظة. انتهت إلى الأبد حالة المرح التي كانت تنتابهم في الصباح وهم ينظفون النادي. إحساس ثقيل جثم على صدورهم وجعلهم يدركون أنهم مقدمون على أيام سوداء. في وسط هذا الاضطراب الشامل فاجأهم كرار الصفرجي بفعلته. تحين لحظة دخول عبدون من باب النادي واندفع نحوه وهو يصيح: من بعث بك لتثير المشاكل وتهيج الناس على بعضها؟ صفعه كرارة، لكن صفعة أخطأت وجهه وأصابت كتفه. لم يهرب عبدون، بل تقدم نحو كرارة وأمسك به من صدرية القفطان ثم شدها بقوة، فتمزقت من عندي فتحة الرقبة وانكشف صدره. استغل عبدون المفاجأة وسدد لكمة قوية إلى أنف كرارة جعلته يتأوه. نظر كرارة إلى سترته التي تمزقت، ثم وضع يده على أنفه فوجدها تنزف. عندئذ زمجر كحيوان متوحش يستعد للقتال، وصاح بأعلى صوته: حياة أمك لألعك اللباس يا ابن المومس. اندفع نحو عبدون الذي توقع حركته فقفز إلى الخلف، ثم سدد له لكمة أخرى في نفس الموضع الأول، جعلته يطلق صرخة، ثم ركله عبدون فسقط على الأرض. بات من الواضح أن عبدون سيفتك بكرارة، لكن ثلاثة زملاء تدخلوا: سليمان البواب، ومرعي عامل المصعد، ومعه لبيب التليفونيست الذي خرج من حجرة التليفون على الضجة. ألقى الرجال الثلاثة بأجسادهم بين المصارعين، وبذل مجهودا مضنيا حتى نجحوا في الفصل بينهما. لم ينقطع كرار عن إرسال شتائمه المقذعة، بينما استدار عبدون بهدوء وصعد الدرج إلى الفستيير ليغير ملابسه ويبدأ العمل. في اليوم التالي ألح أولاد الحلال ليعقدوا مصالحة. قالوا لعبدون: صحيح كرار ضربك بالألم، لكن أنت قطعت له سترته وضربته. البادي أظلم. عيب يا عبدون، كرار أكبر منك في السن، تعال معنا نصفي النفوس. انساق عبدون لهم وذهب معهم إلى المطعم، حيث كان كرار منهمكا في وضع أدوات الطعام على الموائد. تقدموا نحوه وقال أحدهم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هكذا دمدم، وقد أدرك فورا الغرض من زيارتهم. بدأوا في محاولات الصلح: يا كرارة، عبدون أخوك الصغير، والضفر عمره ما يطلع من لحم. ساعد شيطان يا كرارة ورحت لحالها. انتم الاثنين غلطتم. يلا يا عبدون، مد ايدك لعمك كرارة. دفعوا عبدون حتى اقترب من كرارة، ثم مد يده ليصافحه، فارتفعت أصوات الحاضرين يحثونهما. تطلع كرارة إلى عبدون وهو يتنفس بصوت مسموع، كأنه يحاول السيطرة على غضبه، ثم صافحه. سادت حالة من الارتياح بين الحضور، وتعالت أصوات مرحة. بدت ابتسامة كرارة صفراء وباهتة، وكأنه غير مقتنع بالصلح. استدار واستأنف رص الشوك والسكاكين والملاعق على المائدة. كانت هذه علامة على رغبته في إنهاء اللقاء. اكتفى الخدم بهذا القدر. اصطحبوا عبدون إلى خارج المطعم وهم يشعرون أنهم أنجزوا مهمتهم الخيرية، على أن ما حدث بين كرارة وعبدون كان بمثابة رسالة للجميع. إن الاعتداء على عبدون ليس مجانيا، لأنه قادر على إيذاء من يهاجمه. هذا المعنى غير من لهجة الحديث مع عبدون، صاروا يعترضون عليه دونما تهكم أو استخفاف. في عصر اليوم التالي التقوا به في المقهى وبدأوا بالأسئلة الاستنكارية المعتادة: يا عبدون، انت فاكر نفسك هتصلح الكون؟ عجبك الخصم والضرب اللي نازل يرف على دماغنا؟ تطلع إليهم عبدون بهدوء وقال: الغلط عليكم، بدل ما تطلبوا حقكم خفتم وسكتتم، والنتيجة ان الكوف ترى بزيادة. قال أحدهم: انت شمتان فينا يا عبدون. والله العظيم ما شمتان، انا قلبي عليكم، لو كنتم طلبتم بحقكم من الكو عمره ما كان هيعمل فيكم أكتر من اللي عمله. عاوزنا نعمل راسنا براس الكو؟ احنا بني آدمين زيه. خليك عايش في أوهامك. استمر الحوار على هذا النحو، وفي النهاية سكتوا جميعا، لم تعد لديهم طاقة ولا رغبة في مناقشته. كانوا يقضون الوقت على المقهى في محاولة لاصطناع المرح، ثم يعودون ليمارسوا العمل بدأب. كأنهم يتوارون في نظامهم المعتاد، كأنما يختبئون في إذعانهم، يقاومون القلق بالانهماك في العمل. قرروا أن يصبروا على أمل أن تنقضي المحنة وتعود الحالة إلى طبيعتها، على أن حملات الكول عنيفة لم تتوقف بل زادت شراسة. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فبينما هم منهمكون في التنظيف ذات صباح، فوجئوا بلبيب التليفونست يهرع إليهم وهو يصيح: الحقوا يا جماعة، عبد الملك تعبان جدا. أقيم الحفل في استراحة الفيوم، حيث تعود الملك أن يبيت أثناء رحلاته لصيد البط. المبنى أنيق أبيض ومنعزل تماما، يتكون من طابقين أمامهما فناء يتوسطه حمام سباحة تضيئه ليلا مصابيح تحت الماء، فيبدو منظره جميلا. حول حمام السباحة نصبت مائدتان تفصلهما مسافة تكفل الخصوصية، فلا يمكن للجالسين على مائدة الاستماع إلى ما يقال على أخرى. حول المائدة الأولى جلست الأميرة العجوز مهيتاب، وزوجها الأمير شوكت والأمير شاكيب وزوجته. وحول المائدة الأخرى جلس كارلو بوتشيلي وسط ثلاث نساء، بنت بيضاء أجنبية في نحو 20، وامرأة سمراء ممتلئة جاوزت 30. وفي وسطهما جلست ميتسي رايت، وقد ارتدت فستان سهرة أسود يكشف عن صدرها واستدارة كتفيها الرائعة، وقد تركت شعرها الكستنائي منسدلا على كتفها. كان بوتشيلي يتحدث إلى النساء الثلاث وفي نفس الوقت يتفحصهن بنظرة عملية جادة يشوبها قلق. كان يراجع التفاصيل ليتأكد أن كل واحدة من المرشحات للحب تبدو بالضبط في الصورة التي رسمها لها. بين الحين والآخر ينهض بوتشيلي ويأخذ الواحدة منهن لينتحي بها جانبا، ليرجع خطوة إلى الخلف ويتطلع إليها كأنما يتفحص لوحة فنية، ثم يهمس لها بملحوظته: خف الرجوجو قليلا، أو عيدي على الكحل، أو أعدلي كتف الفستان. بعد ذلك يتركها تذهب إلى الحمام لتنفذ تعليماته، ويعود هو إلى المائدة. ألقى بوتشيلي بملحوظته على الفتتين، ثم جاء دور ميتسي. فوجئت به يجذبها من يدها قائلا بالإنجليزية: أريد أن أتحدث معك. نهضت خلفه وقد بدا عليها التحفز. لم تكن لتتحمل أن يعطيها بوتشيلي نصائح في زينتها كما فعل مع الأخريات. لو تحدث عن أحمر الشفاه أو الكحل ستلقنه درسا لن ينساه. لعله أحس بتوترها فغير من خطته، تطلع إليها مبتسما بود وقال: أنت جميلة جدا. أشكرك، هذه الليلة قد تكون فاصلة في حياتك، أنا أعتمد على حسن تقديرك. في أي شيء؟ تذكري أنك لا تقابلين الملوك كل أسبوع. ماذا تريدني أن أفعل بالضبط؟ قال بوتشيلي بصوت ناعم: مولانا يعشق الجمال، وهو إذا طلب لابد أن يحصل على ما يريد. تطلعت إليه بما يشبه الغضب فاستطرد قائلا: سترين أن جلالته شاب لطيف ومرح، كما أنه متواضع للغاية. أشاحت ميتسي بوجهها واستدارت عائدة إلى مقعدها. لم يشعر بوتشيلي باستياء من حدة ميتسي، كان يعلم أنها ستلبي نداء الملك إذا اشتهاها. لو كانت سترفض لما لبت الدعوة من أساسها. لقد جاءت وهي تعرف تماما ما يريده الملك منها. كل هذه الردود الحادة العدوانية ليست سوى محاولات لإخفاء خجلها من الموقف لا أكثر ولا أقل. ما أعجب المرأة، هكذا قال بوتشيلي وهو يتأمل من جديد النساء الثلاث الجالسات أمامه. لو أن أحدا قال لأي واحدة منهن الآن أنها جاءت لتبيع جسدها لثارت عليه ثورة عارمة. إن لديهن قدرة عجيبة على إخفاء الحقيقة وخدع النفس، بالرغم من خبرته الطويلة بهن، أو ربما بسبب هذه الخبرة لم يكن بوتشيلي يحمل احتراما كبيرا للنساء. يشاع في القصر أنه أحب في شبابه فتاة يونانية من الإسكندرية، ثم اكتشف أنها تخونه مع أحد أصدقائه، ففقد ثقته بالنساء إلى الأبد. حتى لو كانت هذه الحكاية مختلقة فالمؤكد أن بوتشيلي مثل كل القوادين. بعد عشرات النساء التي اتفق معهن على تقديم أجسادهن، بعد أن رأى أكثر النساء مدعاة للاحترام والتوقير وهي تدخل مخدع الملك، لم يعد بإمكانه أن يقتنع بأن أي امرأة تتمتع بالفضيلة. هذه المخلوقات الرقيقة الفاتنة يحملن جميعا قشرة زائفة، إنهن أميل إلى الكذب وعلى أتم استعداد لفعل أي شيء من أجل الثروة. أي امرأة قابلة للبيع؟ لا توجد امرأة بلا ثمن. أي امرأة قابلة للغواية؟ الأمر يتوقف على استعمال الطريقة الصحيحة في اللحظة المناسبة. قلة ثقة بوتشيلي أو انعدامها في الواقع في النساء جعلته يرفض الزواج حتى جاوز 50 وهو أعزب. عندما يسكر مع أصدقائه يلحون عليه ليتزوج، عندئذ يضحك ويقول: ولماذا أتزوج؟ أنا أعيش دائما مع عشيقة، الزواج معناه أن أركب قرونا يوما ما. تتعالى أصوات أصحابه المعترضة فيبتسم ويقول بهدوء مشوب بأسى: أن تخونك زوجتك ليس حدثا، إنما الحدث ألا تخونك. تستمر الاعتراضات فيلوح بوتشيلي بيديه ويقول لأصحابه بصوت مرتفع: أيها السادة، دافعوا عن الصورة الرومانسية للمرأة كما تريدون، لا يوجد من يعرف المرأة خيرا مني. المرأة مخلوق رائع لكنها بلا شرف، هذه حقيقة مؤسفة لا جدوى من تجاهلها. أنتم أشبه بزبائن ينتظرون العشاء في مطعم، أما أنا فأعمل في المطبخ وأعرف جيدا كيف يتم إعداد الأطباق التي تبدو لكم شهية. في انتظار الملك جلس بوتشيلي على مائدته مع نسائه الثلاث، أما مائدة الأمراء فكانت خارج السياق بلا دور محدد. الجالسون عليها يعلمون أنه مجرد ديكور للمشهد الأساسي. سيكون من غير اللائق أن يأتي ملك مصر والسودان لينتقي عشيقة من الفتيات المعروضات عليه وكأنه في بيت سري. من هنا يحرص بوتشيلي على دعوة هؤلاء الأمراء ليبدو الأمر طبيعيا. كانوا يؤدون دورهم وهم يحسون بزهو لأنهم محل ثقة جلالة الملك، لدرجة أنه يختارهم ليشهدوا لحظاته الخاصة. كانوا يحتفظون بأنفسهم بعيدا عن مجرى الأحداث، يندمجون في الطعام والشراب، يتبادلون الحوار بالفرنسية، وتختلط الضحكات الخشنة ونوبات السعال بضحكات نساء ناعمة تبث غواية أثيرية. بين الحين والآخر يسترقون النظر إلى مائدة الملك ليعرفوا هل يستمرون في تجاهل ما يحدث خلف ظهورهم أم أن اللحظة الحاسمة قد حانت وعليهم أن يستأذنوا مولانا الملك في الانصراف. جاوزت الساعة 1 صباحا والملك لم يظهر بعد. ظلت ميتسي صامتة بينما اندمجت زميلاتها في الحديث مع بوتشيلي. كانوا يتكلمون ويضحكون برنة فارغة مصطنعة وهم يتطلعون إلى البوابة. كانوا قلقين من تأخر الملك لكنهم لا يجرؤون على السؤال. جلست ميتسي بينهم لكنها انعزلت في عالمها الخاص. اصطنعت ابتسامة محايدة بينما عيناها تعكسان نظرة غائبة. لم تكن مستاءة ولا قلقة ولم تكن تحس برهبة، كانت فقط مندهشة. كانت تراقب المشهد من الخارج كأنها تتفرج على مسرحية. مرة أخرى تتصرف بشكل غامض، ثم قوة قاهرة تدفعها إلى فعل أشياء غريبة. لماذا أتت؟ لقد جاءت لتعرض نفسها على الملك، جاءت تنتظر الإذن بمضاجعة جلالته. هذه الحقيقة إنها الآن تسقط بإرادتها. من الصعب أن تلعب دور الضحية، لا يمكن أن تزعم أن أباها أرغمها، أبوها لا يستطيع أن يفرض عليها شيئا. لقد أعلنت أنها لن تذهب إلى الحفل، استمتعت باستفزاز أبيها وتشاجرت معه كعادتها. هذه المرة غضب أبوها بشدة، عندما تمر بجواره كانت تحس بحرارة ما وكأن حنقه عليها تحول إلى وهج يكاد يلسعها. تجنبته تماما حتى أنها لم تعد تتناول العشاء مع أبويها، صارت تكتفي بسندوتشات تأكلها في حجرتها. قبل الحفل بثلاثة أيام ذهبت إلى أبيها في حجرة مكتبه، نقرت الباب فأذن لها، ما إن رآها حتى ظهر على وجهه تعبير توجس. عاد بظهره في المقعد وبدا عليه التحفز. قالت بهدوء: هل اعتذرت لمستر بوتشيلي؟ هذا ليس من شأنك. هكذا قال مستر رايت بلهجة متحدية. كان يتوقع ردا وقحا منها، لكنها ابتسمت ببراءة وقالت: حسنا، إذا لم تكن اعتذرت فلا تفعل. لقد غيرت رأيي، سأذهب إلى الحفل. تحول الحنق على وجهه إلى دهشة، ثم شيئا فشيئا إلى بهجة وما يشبه الامتنان. ابتسم وقال بنبرة مترددة كأنه يخشى من تراجعها: أخيرا اتخذت القرار الصحيح. كنت واثق في أنك أعقل من أن تضيعي هذه الفرصة. ردت بلهجة عملية تماما: سوف أنزل هذا المساء لأشتري الفستان الجديد كما نصحتني. لم تنتظر الرد، استدارت وانصرفت إلى حجرتها كأنما تمعن في اندهاشه، كأنها تجد متعة في مفاجأته بما لا يتوقعه. أبوها يعجز دائما عن فهم تصرفاتها، لكنها أيضا لا تفهمها.